بل ذلك من وسائل الشرك، يعني البناء او الستور او السرج او المساجد او القنبه، كل هذا من وسائل التعظيم والشرك. واذا جعل الميت قال يا سيدي او يا فلان اغثني او انصرني او اشفي من مريضي او انا في حسبك وجوارك، كل هذا من الشرك الاكبر، كل هذا من عمل المشركين الاولين، فالواجب الحذر من ذلك. وهكذا طواف القبور يطوف عليها يرجو بركتها ويرجو فضل اهلها ويرجو نفعهم، هذا من الشرك الاكبر. اما اذا كان جاهل يظن ان الطواف سنه مثل الكعبه يطوف لله ويتقرب الى الله، هذا بدعه منكر من كل وسائل الشرك. اما اذا طاف يتقرب لصاحب القبر هذا هو الشرك الاكبر، مثل لو دعاه واستغاث به او نذر له او ذبح له، كل هذا من الشرك الاكبر. فالواجب على كل مسلم ومسلمه الحذر من ذلك. وانما الزياره الشرعيه ان يزور القبور للتسليم عليهم والدعاء لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخره، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخره، فياتيهم ويقول السلام عليكم دار قومين وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله ان يكون عليه يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين. هكذا علم النبي الصحابه، علمهم هكذا عليه الصلاه والسلام، اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله ان يعطيكم العافيه يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين. هكذا هذه زياره شرعيه، ثم ينصرف، لا يصلي عند القبر ولا يقرأ عنده ولا يطوف به ولا يسأله قضاء حاجة، كل هذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أردت أن أتزوج بفتاة لكن تلك الفتاة مشغولة موظفة بإدارة، ورغم ذلك لم تحتجب، ما حكم الشرع في الزواج بها؟ هل هو ممكن أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت مسلمة طيبة تحب الله تعبد الله وحده لا تعبد أصحاب القبور، وكانت تصلي، فإنها يجوز الزواج بها، وتعلم الحجاب، يقال لها تحجبي، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف الأجانب، لأن الله يقول سبحانه في كتابه العظيم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فالبعولة أزواج، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، الآية من سورة النور. ويقول سبحانه في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فتعلم أن يجب عليها الحجاب ولا توضح مع الرجال، توضح في على النساء، لا توضح في عمل الرجال، يعني عملها مع الرجال فتنة من أسباب الشر ووقوع الفواحش، لكن تكون في عمل النساء، مريضة طبيبة للنساء، مديرة مدرسة النساء، عنيدة، لا بأس مع النساء خاصة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة تشير إلى موضوع هام سماحة الشيخ. نعم. يقول صاحبها بسم الله الرحمن الرحيم إلى سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن باله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد كثر الحديث عن جماعة التبليغ والدعوة، ما بين داع إليها مؤيد لها وما بين منكر عليه متهم إياهم بالبدعة، ونحن معاشر طلاب العلم والعامة أصبحنا في حيرة من هذا الأمر. كثيرا من الشاردين عن الدين وعن السنة يسيرون معهم فلا يلبثون إلا قليلا حتى تتحول حياتهم إلى التزام مفرح بالإسلام وبالسنة، ثم نسمع بعض العلماء من يحذر من السير معهم لأنهم جهال مبتدعون، فنرجو من سماحتكم البيان المفصل في هذا الأمر ونصيحة والدنا الحبيب لنا معاشر طلاب العلم ومعاشر العامة